لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ستر المؤمن على نفسه. قال: باب ستر المؤمن على نفسه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كذلك أيضا في رواية عن صفوان بن محرز رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم الرب حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. قال: باب ستر المؤمن على نفسه. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، يبقى الستر مطلوب. وإن ستر الإنسان على مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. وأولى الناس بالستر هو أن يستر الإنسان على نفسه، أن يستر الإنسان على نفسه. والله عز وجل حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ستير ويحب الستر، عفو ويحب العفو سبحانه وتعالى. قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المهاجرة. ثم فصل لنا ذلك: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه سورة الإباء. يبقى يمتنع الإنسان، هل هناك من يمتنع عن دخول الجنة؟ الكل يرغب في الجنة، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا ذلك المفهوم، ليست عبارة عن أمنية، ليس لها رصيد من الواقع، ولكن لابد أن يكون التطبيق العملي هو ينبئ بهذا الأمر. سلوك الإنسان ينبئ فعلا أنه يرغب في الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى اللي هو بيرتكب المخالفات، يبقى لسان الحال يقول أنه يأبى دخول الجنة، رغم أنه يعلن ذلك ويصرح بذلك أنه يتمنى الجنة، ولكن عمله لا يؤهله إلى ذلك. يبقى ده بالقول، ننتظر كده، ننظر إلى العمل. وكثيرا ما نبين أن المؤمن القول ملازم للعمل، الظاهر ملازم للباطن، لا يصلح أبدا أن يكون هناك فصل بين القول والعمل. ولذلك دائما نقول أنني أعبر عن عقيدتي بالقول، وكذلك التعبير عن عقيدة عن طريق السلوك والتطبيق. فقال: وإن من المجهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، كأنه يتباهى كده، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يبقى ده كل أمتي معافا إلا المجاهرين ومن المهاجرة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيعفي عن المعصية في خفاء لا يراه أحد، ثم يقوم بكشف ذلك الستر. فأولى الناس بالستر عليه هو أن يستر الإنسان على نفسه، أن ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله عز وجل حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى أضع كنفه عليه، أضع ستره عليه، فيقول: عملت كذا وكذا. يبقى الكلام ده النجوى، يبقى كلام بالاستصرار، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، يبقى النجوى الكلام بالاستصرار. فلذلك قال يقرروا عملت كذا وكذا فيقول نعم، يقر العبد ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول حتى إذا ظن العبد أنه هالك، حتى إذا ظن أنه هالك يجتمع عليه هذه الأمور ويقر بذلك حتى ظن أنه هالك، قال الله تعالى إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفره لك اليوم. دائما الإنسان يحتاج أن يستحضر ستر الرب سبحانه وتعالى عليه، يعني انظر كده خواطر سيئة ترد إلى داخل الإنسان، لكن الله تعالى لم يفضح ذلك الإنسان حتى يقوم بفتح نفسه، يعني هو الذي يتكلم أو يتحدث عما كان بداخله من خواطر سيئة، لكن هي في الحقيقة مستورة عن أعين الناس، فما كان مستورا إياك أن تكون بكشفه أو إياك أن تقوم بفتح نفسك عن طريق بيان ما أخفاه الله عز وجل على عبيده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أولى أن تستحي منه. يبقى حتى لو كان الإنسان لا يؤخذ بخواطر النفس أو بحديث النفس، لكن على ذلك أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ وأن في بعض الأحيان يفهم الإنسان مسألة بصورة خاطئة، فعلا الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس، لكن هل يا ترى معنى ذلك أن يستطرد الإنسان مع الخواطر السيئة؟ أين حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ما أخفى الإنسان من خواطر السيئة في نفسه وفي صدره أخفاه الله عز وجل عنا، ولكنه يقوم بفتح نفسه وبالتالي كشف ما أخفاه الله عز وجل عن أعين الناس. لكن أولى أن تستر على نفسك وأولى أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى. قال على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا أحصاه الله ونسوه. يبقى إياك كده لما أجي يتذكر إنسان ما فعل في الأيام السابقة، على ذلك يتذكر القليل من أعمالي أو القليل من أقوالي، لو نسي الإنسان فالله تعالى ما ربك وما كان ربك نسيا أحصاه الله ونسوه. ولذلك العبد حيقر بما فعل من هذه الذنوب حتى إذا ظن أنه هالك، خلاص يعني هو يقر بذلك الأمر أظن هو هالك، فربنا سبحانه وتعالى يقول لعبدي إني سترت عليك في الدنيا. فعلا تذكر كده، تذكر كم من خاطرة سيئة والله تعالى لم يفضح أمر ذلك الإنسان، لم يفضح حتى يقوم بفتح نفسه. لذلك بقى الستر على الناس مطلوب والستر على نفسك أيضا مطلوب. ما أخفاه الله عز وجل عن الناس وما فعلته في خفاء عن الناس إياك أن تقوم بفتح نفسك، فأنا أغفره لك اليوم. عظمة الخالق سبحانه وتعالى وهو واسع الرحمة واسع المغفرة سبحانه وتعالى. قال باب الكبر، وقال مجاهد ثاني عطفه أي مستكبرا في نفسه، عطفه أي رقبته. ثم ذكر رواية عن حارثة بن وائب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله بأرى، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواذ مستكبر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الكبر وهي رؤية الإنسان لنفسه وتعاظم الإنسان في نفسه، وكذلك في المقابل دايما الكبر بيزدري ذلك المستكبر الناس، بينظر بعين الإزدراء والانتقاص والاستهزاء بالناس. يبقى الكبر قلنا ده خطير، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكبر دايما مانع الإنسان من قبول الحق. إيه المانع من قبول الحق؟ هو الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي كان يأكل بالشمال قال لا كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما ردها إلى فيه. ثم كان تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. إيه اللي بيمنع الإنسان من قبول الحق ومن تفعيل ذلك الحق؟ الكبر. وبالتالي يبقى الإنسان مطلوب كده يبحث في حنايا القلب، هناك كبر يمنع الإنسان من فعل الطاعات، وهناك كبر كما قال لنا وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات اللي تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. كبر إزاي بيتعامل مع آيات رب سبحانه وتعالى إزاي بيتعامل مع النصوص بنوع من أنواع الكبر. وقد يكون هذا الإنسان ينفي الكبر عن نفسه، لكن هناك كبر مانع من قبول الحق. فإذا رأى الإنسان في نفسه أن غير قابل للحق وغير مفعل للحق يخشى على نفسه عند ذلك. ولو طرد الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى في استكبار كده لسان الحال. يعني هل عندك كبر؟ ينفي الإنسان ذلك الأمر، يظن أنه ليس عنده كبر، ولكن طب يا ترى ما الذي يمنعك من قبول الحق ومن تفعيله؟ يبقى يخشى الإنسان على نفسه، يعني يخشى الإنسان على نفسه. كما إحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا نزل في منافقين. لكن أنا أقرأ الرسالة إزاي؟ كيف أقرأ الرسالة؟ أخشى على نفسي إن صرف الإنسان عن طاعة وعن عبادة يا ترى ما الصارف لك عن ذلك الأمر. أخشى أن الله عز وجل ثبت ذلك الإنسان وقيل اقعد مع القاعدين مع المتخلفين في مسألة تلك الطاعات. احنا دايما بنؤكد أن القرآن رسالة من الله عز وجل إلي، أنا أقرأ الرسالة مش هقول هذه الرسالة نزلت في منافقين، يبقى على ذلك كيف أبرئ نفسي من النفاق؟ كيف أبرئ نفسي؟ كيف أقرأ الرسالة؟ فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ليه تخلفوا؟ وبالتالي على ذلك إياك أن تتخلف عن طاعة. يبقى أي طاعة في مقدور الإنسان يسعى إلى تفعيلها، لا تزد في طاعة ولا تتخلف عن طاعة. وبالتالي لأنني لا أدري ما الحسنة التي يثقل بها الميزان، ترى أي الحسنات؟ فأنت لا تزد في حسنة عسى أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. فلذلك يبقى الكبر مانع من قبول الإنسان للحق. زي ما احنا بنقرأ كده عن إيه اللي منعه؟ أبى واستكبر عن تنفيذ أوامر رب سبحانه وتعالى، وكان برؤية رأى نفسه قال أنا خير منه. طب ليه ترى؟ أنه هو يظن أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. يعني نقول حتى لو كان ذلك الأمر ألا تمتثل لأمر الله عز وجل؟ الله تعالى أمرك بذلك. أما هي خلقت من نور والشيطان خلق من نار والإنسان خلق من طين، فهو رأى في نفسه أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فلذلك كان الغرور الاغتراب بالنفس كده ورؤية النفس وتعاظم نفس الإنسان، تعاظم الأمر في نفسه وأنه أفضل من غيره لأنه خلق من مادة يظن أنه أفضل المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. وبالتالي على ذلك لم يقبل ذلك الأمر أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم عليه السلام. فلذلك إياك والكبر ولا تصعر خدك للناس. يبقى ده صورة المستكبر، ثاني عطفيه مستكبرا في نفسه. والمستكبر ده لما يجي ينظر الناس لذلك قال عطفهم أي رقبته، يميل برقبته، يبقى لاوي الرقبة. يبقى دايما كده انت فكر كده تصور المستكبر تلاقي كده بينظر ازاي، يبقى لاوي العنق كده لاوي الرقبة، ينظر بنوع من أنواع الاحتقار والذراء للناس. لذلك كان من وصايا لقمان عليه السلام ولا تصعر خدك للناس، تمشيش أبدا كده تنظر نظرة فيها استعلاء ولا استطالة على الخلق. نقول على ذلك طب لماذا الاستطالة؟ ده الشيطان لما استطال، والشيطان لما رأى نفسه نقوله إيه؟ لأنه ظن أنه خلق من مادة أفضل من مادة التي خلق من آدم. طب أنت كإنسان كلنا خلقنا من مادة واحدة، كلنا كنا نتاج فعلة واحدة، وبالتالي ليس هناك داعي بقى للاستكبار. الشيطان لما استكبر قال يا ترى الحيثية، ايه الحيثية؟ انه خلق هو في ظني خلق من مادة افضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. طب لما انت تستكبر بقى على اخيك الانسان يا ترى انت خلقت من مادة افضل من المادة التي خلق منها؟ خلقت كده نتاج فعلة غير الفعلة التي خلق بها هذا الانسان؟ انت هو نتاج فعلة واحدة، وانت هو ايضا خلقك الله عز وجل من ماء حقير ماء مهين. فهذا ما فيش داعي بقى للاستعلاء، فيش داعي بقى للاستطالة او انك انت تنظر بعين فيها ازدراء واحتقار لغيرك، فيش داعي للكبر ابدا، ولكن ده من تلبيس الشيطان ينفخ في ذلك او ينفث في ذلك الانسان حتى يرى في نفسه. قال ثاني عطفه اي مستكبرا في نفسه. عطفه قال رقبته اي لاوي رقبته. ثم ذكر هذه الرواية عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. ممكن أنت يعني لا تأبه لهذا الإنسان، لا تأبه، لكن دايما يعني تستصحب المعنى. يا ترى معيار التفاضل ما بيننا إيه؟ هو معيار التفاضل، معيار التفاضل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، أمر موجود في القلب، وإحنا ليس لنا سبيل نطلع عما كان في قلوب العباد، لا يطلع على ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى دي فين؟ يبقى في الصدر، في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل لنا أن ننفذ لقلب ذلك الإنسان لنرى ما عليه من إيمان، ولكن على ذلك لم ندى أمر خفي، ويبقى لا تستطيع أن تحقر من شأن إنسان مهما كان حال هذا الإنسان. يا رص الثياب، ليس من أصحاب المراكز المرموقة، ليس له من أصحاب المهن يعني العالية، ولكن هو مهنة وضيعة أو حقيرة، فقد تزدري ذلك الإنسان، لكن يحمل في قلبه ما لا تحمله أنت، وبالتالي ده أمر خفي، فلا تستطيع أن تحقر من شأن إنسان، عسى أن يكون مقبولا عند ربك. والصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل رجل أنصار لا يعرفونه، رجل من أنصار كده لا يعرفونه، الماء الوضوء يتقطر من لحيته، قد توطأ نعليه تحت إبطه الأيسر، ودخل ده رجل من أهل الجنة ما عرفوش حد أساسا، واليوم الثاني نفس الكلام، اليوم الثالث نفس الكلام، وبالتالي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا ترى يعني إيه الرجل ده بيفعل عشان يعني يكون من أهل الجنة، حتى بات في بيته وينظر عن قرب ماذا يفعل، فلا يجد أنه يعني يفعل يعني شيئا زائدا، ترى مجتهد كده في قيام الليل، مجتهد في الصيام، مجتهد في هذا أبدا، ولكن يا ترى يعني ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أهل الجنة، يا ترى ماذا كان يفعل؟ فكاد أن يحقر مع عمل لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه القصة؟ الرجل قال ان هو يبيت وليس في قلبه غش لاحد المسلمين، عندوش حقد، عندوش حسد، قام بطهاره القلب من هذه الادواء، يعني دي ادواء مانعه، حاجز كده بينك وبين الطاعات، حاجز بينك وبين التقرب الى ربك سبحانه وتعالى، طهاره القلب. يبقى تخيل رجل فقير ولكن يعني ماذا يحمل في قلبه، ماذا يحمل في قلبه؟ يبقى عالج هذا القلب ودفع عنه كل هذه الادواء تعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى. ليبقى هي المسألة مش بكثير من صلاة ولا صيام، ولكن بما كان في قلبي من إيمان وإقبال على رب سبحانه وتعالى. وإلا المفلس كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكثير من صلاة وصيام، يعني كان هو من نساك من العباد، يعني صيام الليل صيام النهار وقيام الليل لا تراه يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لكن دي كلها عبادات، لكن بقى أحواله وسلوكياته معاملته مع الناس، يبقى سب فلان، ضرب فلان، شتم فلان، أكل مال فلان، سفك دم فلان، يبقى في مظالم علقت ببدن ذلك الإنسان لابد فيها من القصاص، فيأخذ من حسناته. يبقى المظلمة دي يبقى في الدنيا يتحلل من الإنسان بالدرهم والدينار، ولكن في الآخرة العملة حسنات السيئات، يأخذ من حسناته ثم يعطى لهؤلاء، إن فنت الحسنات يأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار، مع أنه أتى بكثير من الصلاة والصيام. وهذه مرة أيضا كان يحكون عن صلاتها وصيامها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، يا ترى إيه السبب؟ كانت تؤذي الجيران بلسانها، إذا الجيران كان باللسانه ولكنها كانت من النساك والعباد، فالمسألة مش مبناها على يكثر الإنسان من صلاة، يكثر الإنسان من صيام، من قراءة القرآن، من استغفار وذكر، ده أمر مطلوب، لكن في المقابل نستكمل بقى الصورة، نستكمل الصورة، إياك ومظالم العباد، إياك وتحقير من شأن العباد أو الانتقاص من شأنهم أو ازدراء إنسان، فلذلك ده الكبر. هذه أهل الجنة أوصاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الجنة يعرفون بأوصاف في الدنيا، وأهل النار يعرفون بأوصاف في الدنيا، ده زي ما احنا بنصف كده المنافق ليه وصف، أهل الجنة لهم وصف، أهل النار لهم وصف كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا يبر، ليه مكان عند ربي سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواز مستكبر، وده الشاهد من الكلام مستكبر، أو عنده سيء الخلق يعني في القول والأفعال متعالي على الناس، عنده غلظة، عنده قسوة قلب ومستكبر. هي دي أهم جزئية، يعني مستكبر، هذا من أهل النار. يبقى لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الكبر مانع، الكبر مانع من دخول الجنة، لأن الكبر مانع من قبول الحق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت كانت الأمة من إماء آل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ده طبعا بيان لضد الكبر اللي هو التواضع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مع القوم حتى أن المرأة أمة من إماء آل المدينة تأخذ بيد رسول الله، يعني دي كناية إن هي على مصاحبة النبي والرفق بها، لكن مش معنى كده أنه كان يأخذ بيدها، يعني بيأخذ بيدها يبقى إيه تمس، لم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط كما قالت عائشة رضي الله عنها. حتى في بيعة النساء كانت المبيعة كلاما كما تقول عائشة رضي الله عنها، لكن ده الكلام ده يعني بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الرفق واللين والشفقة ويسعى في حاجات الناس. يبقى على الرغم من هذه المسؤولية العظيمة جدا، يعني مسؤولية أدي الدعوة وإبلاغ الحق، لكن كيف كان هو في مسألة التواصل الاجتماعي مع الناس؟ يعني ده ميدان الدعوة، يعني ده ميدان الداعي لا يغيب عن هذا الميدان، الداعي لا يغيب عن هذا الميدان، وبالتالي يسعى في حاجات الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فساعات الإنسان يراها وكأنها مضاعة الوقت، مسؤوليات كثيرة غير متفرغ لذلك الأمر. هل يا ترى مسؤوليات الإنسان أكبر وأعظم من مسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتعلم منه ونحاكيه، نحاكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، حيث شاءت. وفي رواية كده فما ينزع هذا من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. يبقى مش معناها أنه كان يأخذ بيدها على الحقيقة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن ده يعني بيان إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معها برفق، وبالتالي على ذلك لا ينصرف حتى تنصرف ويقضي لها الحاجة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعه فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن الله أوحى لي أن تواضعه، تواضع ده خلق، هذا خلق، والخلق ده بينشأ كنتيجة لانكسار العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. انكسار العبد، احنا مش بنتمثل الخلق ده، ولكن ده التواضع فعلا انكسار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، قيامه بالعبودية الحق للرب سبحانه وتعالى. نرى ان هذا خلق لا ينفك عن المؤمن، ان الله اوحى الي ان تواضعه فلا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. يبقى التواضع ده ادي من مظاهره انك لا تستكبر ولا تستطيع على احد ولا تفخر على احد. ليه؟ قلنا لان هذا العبد الذي تفخر عليه عسى أن يكون مقبولا عند ربك سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن مشية أهل التقوى، أهل الإيمان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبقى ده حاله، ولا تمشي في الأرض مرحا، يبقى ده حاله دايما، لا يمشي مشية المتبختر أبدا ولا المختال ولا المستطيل على الخلق. في مشية للمؤمن يميز بها عن غيره، حتى في المشية حتى المؤمن أو المسلم مميز في سلوكياته وفي أخلاقياته عن غيره من الناس، حتى في مشيته، حتى في كلامه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ده سورة التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من هذه المشاغل الكثيرة ولكنه كان يسعى ويمشي في حاجات الناس خاصة الضعفاء، وده بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته وشفقته بأمته. قال باب الهجرة، باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك بن الطفيل وابن الحارث وابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لحجرن عليها. فقالت هو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت وهو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا تحنث إلي إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أشهدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل بي المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أن أدخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور عبد الرحمن يناشدان عائشة إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثر عائشة من التذكرة والتحريك طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نظرت والنظر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دمعها خمرها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. أيضا في رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ به السلام. قال باب الهجرة ولا يقصد بها الهجرة اللي هو الانتقال من وطن إلى وطن أو من أرض إلى أرض ولكن الهجرة هو ترك كلام الآخر. يبقى أنت بتهجر فلان يبقى الهجرة يبقى معناها اللي هو انتقال من مكان إلى مكان أو بلد إلى بلد ولكن الهجرة هنا المقصود بها هو ترك كلام بعض الناس لبعضهم يبقى الخصام يعني فيهجروا يبقى اللي هو لا تضابروا ده التضابر يبقى التضابر يوليه ظهره وبالتالي يتكلم معه. قال يبقى باب الهجرة يبقى لا يقصد بها ترك الأماكن الأوطان ولكن ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال أو ثلاث أيام كما ورد في بعض الروايات. فلا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ونقول أن الشرع اعتبر أيضا طبائع الناس. الإنسان لما يبقى عنده غضب الغضب ده مش بيسكن بسرعة كده فبيحتاج فترة وبالتالي الشارع يراعي أحوال الناس وما جبر عليه الإنسان. يبقى الغضب كيف يسكن الغضب يبقى على ذلك ممكن ياخد معاه فترة لكن دي أقصاها ده أقصاها كأن ده داء هنعالجه والأمر محتاج إلى إيه إلى يعني سكون إلى سكون وإلى هدوء في النفس كده وسكينة في النفس يبقى بيحتاج إلى مدة زمنية ساعات يبقى فيه التخاصم عايز أنت تصالح متخاصمين الآن أقول لك اترك لسه النفوس يعني بتحمل شيئا فحتسكن يعني ذلك إيه؟ الوقت أو الزمن عنصر أساسي في حل ذلك الأمر عنصر أساسي. احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم عن مسألة الطلاق أكثر الطلاق ده بيضع إيه بيقع إزاي نتيجة غضب وياخد القرار ساعة الغضب أقول لك ساعة الغضب ما تاخدش القرار ليه لأن جزء من العقل بيذهب فبالتالي التوازن عند الإنسان الاعتدال عند الإنسان مش موجود والحكمة مش موجودة وأن عند الغضب يتكلم الإنسان بكلام بيحتاج أن يتأسف عنه بعد ذلك يبقى غير ضابط للكلام لذلك إحنا في ساعة الغضب خلي بالك ما تاخدش قرار أبدا وغالب الأحوال كده يعني في الطلاق ما تجد كده في مشاجرة بينه وبين امرأته وبالتالي ماذا يصنع يعني يروح متلفظ بهذه الكلمة، وبعد ما تلفظ كده سكن الغضب، يأتي كيف يراجع المرأة. فالزمن دايما جزء من الحل. إحنا لو إحنا فعلا ما بنخالفش السنة هنجد الحل موجود، لكن دي مخالفة السنة. الراجل كده هيطلق المرأة، طب هو لا تذكر ده المرأة دلوقتي في حال حيض، يبقى لا يطلق إلا لما تطهر المرأة. المرأة الآن في طهر مسها فيه الرجل، يبقى لا يطلق حتى يعني ينتهي هذه الفطرة وتأتي الحيضة ثم يعني تنتهي. ده فطرة زمنية، فطرة زمنية دي كفيلة أن يتحل المشكلة، ما تاخدش قرار ساعة الغضب، أن العقل كده غير ثابت عند الإنسان. فلما يأخذ قراره في الحقيقة الشيطان ألقى عليك، يعني الشيطان يعني قم بتطليقها قم بتطليقها، والشيطان يخليها يدفعها كده تتكلم بكلام يعني عشان تثير غضب ذلك الرجل. عند الغضب فهو يطلق، وبعد كده يعني لحظات بسيطة جدا، ساعات في غالب الأحوال في نفس اليوم بيأتي، طب أراجع إزاي؟ طب أنت طلقت ليه؟ طلقت ليه؟ نرفزته أغضبته. ما إحنا لو إحنا بنتبع السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو الإنسان كده يعني حيثار ويغضب هيفعل إيه؟ لو كان قائما يجلس، لو كان جالسا يضاجع عليه إنه يتوضأ. لكن إحنا ما بنعتمدش العلاج ده، هذه صورة من الصور. كذلك قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن هو ترك نفسه لنفسه، ودايما كده بيتحجج إنه عصبي، يعني بيتحج ان هو عصبي، يعني هو مش عايز يعالج نفسه، يعني بيتحج ان هو عصبي كانه هو يعني غير هؤلاء الخلق. وانت هل انت لما ولدت كنت ولدت بالعصبيه دي؟ دي امور انت اكتسبتها، بس انت مش عايز تعالج الامر ده. يعني دي شيء يذم به الانسان، ساعه الغضب بيتغير الحال، الكلام والشكل وكل حاجه. فلو راى الانسان يعني نفسه كما مر علينا الكلام، لما تلاحى رجلان وغضب أحدهما حتى احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلا، وقالها لذهب عنه هاجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما قام إليه رجل وقال له هذه المقولة قال تراني مجنون، اذهب يعني اغرب عني كده، اذهب تراني مجنون، يعني هو بيغضب على حق كأنه كده. يقول لك أنت قول الكلمة دي يدفع عنك ربنا سبحانه وتعالى، لكن شوف نتيجة المخالفة. يعني لو قال الكلمة لذهب عنه ما يجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيعتمدش العلاج ده علاج، يعني ده علاج. لما أغضب يكون علاج إزاي؟ يعني زي أي مرض يعني عضوي كده بيصاب به الإنسان، أنت بتذهب للطبيب يصرف لك الدواء، يبقى ده دواء لدفع ذلك الداء. برضك الأمراض هي دي، هذه الأمراض الباطنة كيف نعالجها؟ كيف نعالج الغضب؟ كان الإنسان بيثور بسرعة كده ويغضب، يقول لك عصبي بتنرفز بسرعة، ماذا يصنع؟ ارجع كده للسنة. السنة لم تترك لنا دان إلا وصلت لنا فيه الدواء، لكن احنا بنجهل الدواء، وساعات لما نرى الدواء وكأننا بنقلل من شأني، كأننا نقلل من شأني. وهو ده راجل قال كده برضو، يعني لما قال له يعني كلمة حيذهب به ما عنده من الغضب، يعني استعظم ذلك في نفسه، أتراني مجنون؟ يعني بيغضب على حق؟ قال اذهب، يعني اغرب عني. طب لو اعتمدت الكلام ده، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف ساعة الغضب ما يبقاش حتى قابل لذلك الكلام أو هذا النصح. هو لو قبل هذه النصيحة لا أذهب الله عز وجل عنه ما يجد، لكن هو تعاظم، هو ده الكبر. والغضب كده برضك خليش الإنسان عنده توازن، ما يبقاش عنده تقييم صحيح، لأنه ذهب جزء من عقل هذا الإنسان. لذلك ساعة الغضب إياك أن تأخذ قرارا، سواء بقى يعني كان الغضب ده من الزوجة أو من غيرها، إياك أن تأخذ قرارا ساحة الغضب لغاية لما يسكن الغضب، ثم انظر إلى حالك، انظر إلى حالك. فدائما أدي الغضب قرارات تبقى خاطئة، وبالتالي عايز يصوب ذلك الخطأ بعد ذلك. طب ما أنت لو اتبعت السنة ما كناش هنوقع في ذلك الأمر. غالب الطلاق كده طلاق بدعي، طلاق مخالف للسنة، بيقع الطلاق مع الإثم، لكن غالب الطلاق طلاق بدعي مخالف للسنة. هو لو طبق السنة ما وقع الطلاق، لأنه قلنا الزمن جزء من الحل، الزمن ده دايما جزء من الحل. أهو يعني نقول غضب شديد جدا، خصام تلاحى يعني هذا الرجل مع فلان، وبعد كده يبقى فيه غضب، يسكن بس الغضب، قال ما يحلش أنه يجره فوق ثلاثة. ليه الثلاثة دي؟ يكون اتعالج فيها تماما، سكن الغضب وبدأ كده يعود إلي عقلي ورشدي، لما تيجي نكلمه لكن ساعة الغضب هو مش قابل الكلام. ما ليه؟ لأن هو غير متزن، غير العقل بتاعه مش مكتمل الآن. فيبقى احنا بنتركه لغاية لما يسكن، ثم نقول أنت قلت كذا وقلت كذا، ما كان ينبغي كذا وينبغي كذا. يعني يبقى أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك وصبر. فين بقى خلق المسلم؟ فين كذا فين كذا؟ ساعة الغضب يبقى غير قابل تماما لأي كلام تماما. لكن لما يسكن يبقى خلاص نقدر أنتك أنت تتحاور معه، تبدأ ممكن تكلمه، تبدأ توجهه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حل الرجل أن يرجل أخاه فوق ثلاث. شوف بردك الغضب، بعد غضب عائشة رضي الله عنها وصل لي هذا الكلام، نظرت لله سبحانه وتعالى ندمت بعد ذلك عائشة رضي الله عنها. ده بيبقى وليد الموقف، وليد الموقف. فلذلك قال عوف ابن مالك ابن الطفيل وابن الحارث وابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، أمها أم رومان، يبقى كانت ده أخوها من أمها وده ابن أخيها. أن عائشة حدثت أو بلغت يعني أن عبد الله بن الزبير قال في بين وعطاء أعطته عائشة: والله لأن تنتهين عائشة أو لحجرن عليها. وده عبد الله بن الزبير تربية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وده ابن أختها أسماء، عائشة خالته أساسا. فلذلك كانت عائشة رضي لا يأتيها مال إلا تقوم بإنفاقه فأوجه الخير، لا تمسك مالا، فده كان حالها. وبالتالي على ذلك قال في بين عطاء أعطته عائشة، يبقى عائشة إذا أتاها مال كانت لا تمسك ذلك المال ولكن كانت تصدق به، كانت تنفقه. فقال الله: لا تنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. حجرن عليها، الحجر ده بيكون على مين؟ على السفيه. الحجر ده بيكون على السفيه، والسفيه ده مش معناه هو سفيه، سفيه في النفقة، يعني سفيه في النفقة مصرف. فحق للورثة أن يقوم بالحجر على هذا إيه؟ صاحب المال. ليه؟ لأنه حيضيع هذا المال ويترك لهم شيئا، فده حقهم، نقول ده ماله. أيوة، لكن هو عبد له حدود لا يتعداها، منها عدم الإسراف. لو أصرف كده وأنفق في وكان مبذرا مصرفا، حق للورثة دول أن يرفعوا الأمر إلى القاضي، والنظر فعلا أنه في سفاهة في النفقة يقوم بالحجر عليه، أي يمنعه من التصرف في ماله، ده لصالح الورثة، صالح الورثة. فلذلك هو قال ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في بيع عطاء عطاء عائشة: والله لا تنتهين عائشة أو لحجرن عليها. كلمة أخرجها كده وكلمة صعبة، أنت بتحجر على خالتك اللي مربياك يعني. وبالتالي ماذا تصنع عائشة؟ كانت تنفق ذلك، يعني تنفق ذلك في أوجه الخير، ما كانش بقى نوع من الإسراف أو التبذير، ولكن كانت تنفق ذلك ما تمسك مالا رضي الله عنها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. تأكد كده؟ قالوا: أهو. قال: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. أخذت قرار، يعني طبعا كلمة تغضب الإنسان، خاصة عائشة رضي الله عنها. وابن الزبير ده يعني عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بشأنه وتربيته، فإزاي يعني يقول ذلك الأمر؟ يعني إزاي يقول ذلك الأمر؟ يعني لا ننتظر هذا القول ابن الزبير رضي الله عنه. ولذلك أخذ قرار: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشع ابن الزبير إليها، حس كده بالخطأ، فجاب بقى يعني وصائد كده يشفع له عند عائشة رضي الله عنها. حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. يعني هي نذرت خلاص ومش هتقبل شفاعة إنسان. فلما طال ذلك ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهوث هم بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة. يعني دخلوه أي صورة من الصور على عائشة، هي منعها أن يدخل، فإنها لا يحل أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة، يبقى معهم في الرداء بتاعهم كده، فاستأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب دخلته، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور عبد الرحمن يناشدان عائشة إلا ما كلمته وقبلت منه، خلاص يعني تسامح بها وتصفح وكده. ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما علمت من الهجرة، فإنه لا وده الشاهد طبعا، فإنه لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما اقترح عائشة من التذكرة والتحريك ذكروها بقى بصلة الرحم العفو والصفح التسامح كظم الغيظ، فطفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نظرت والنظر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن زبيد. هي نظرت ألا تكلمه فكلمته، يبقى خلاص كده يبقى وجب أن يتفي بذلك النذر. قال حتى كلمت ابن زبيد واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة، كل ما تتذكر تعتق رقبة، وكانت تذكر نظرها بعد ذلك فتبكي نذر شديد حتى تبل دمعها خمرها، يعني كل ما تذكر تعتق رقاب وتبكي ان هي يعني حنثت في ذلك النذر، ولكن دائما كانت تذكر نظرها بعد ذلك. نظرت ليه بقى؟ هو قرار ساعة الغضب، قرار ساعة الغضب، وبالتالي انتبه ساعة الغضب ما تاخدش قرار ابدا لغايه لما يسكن الغضب، لان هو دائما القرار بيبقى قرار خاطئ ما يملي عليك، يعني الشيطان انت هتفعله، لان انا العقل غير مكتمل الان، وبالتالي بمحتاج ان انا اسكن، خذ القرار ولكن بعدما يسكن الغضب يعود العقل مره ثانيه الى ذهن الانسان فيبدا يفكر تفكيرا صحيحا ويأخذ قرارا صحيحا. ايضا في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. يبقى لا تبغضوا ولا تحاسدوا، ومر علينا الكلام التحاسد والتضابر، قال باب التحاسد والتضابر، هنا برضك بيكرر ولا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، دي كلها قوادح. ما ينفعش يبقى بيننا كمسلمين كده في بغضاء ولا شحناء ولا تضابر، ان كان نتيجه يعني بعض الخلافات او اشكالات او خصومات يبقى لك فتره زمنيه، فطر ده السقف ده 3 ليال او 3 ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي بدا السقف هنا لا تتعدى ذلك الامر، يبقى وبالتالي الشرع راعى طبائع الناس. ساعه الغضب خلاص هو مش متحمل اي كلام، حال اي كلام تقول له لازم تصالح ولازم كذا اتركه فرصه، يعني في فرصه زي بالضبط كده الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي في فتره عده، في فتره عده يعني لازم تصالح الان، سيب فتره العده عشان نعالج الامر، ولسه هو قدامه يعني كده مسافة زمنية أو فترة زمنية، فترة زمنية يبقى ليه كانت فترة العدة دي؟ يبقى للمراجعة، يبقى للمراجعة، يبقى فين الأخطاء، فين كذا فين كذا، يبقى عشان لما يعود مرة ثانية وقد أزيل ذلك السبب، يعني وقد أزيل ذلك السبب، وإلا لو إحنا رجعهم والسبب مازال موجود ممكن يقع مرة ثانية فيتم العلاج. إحنا قدامنا فترة زمنية، قدمنا فتره، هذه فتره المراجعه، فتره العده، هنا برضك في فتره يسكن الغضب، يسكن الغضب ويبدا الكلام الطيب، وبالتالي بيعود مره ثانيه، بيندم الانسان بعد كده ان هو قرر ذلك القرار او اخذ ذلك القرار، لكن انتبه كده ان القرار ساعه الغضب بيبقى الانسان عقله ذاهب جزء من العقل لما يكون ذلك العقل باكمله، فما يقول عليك الشيطان انت ايه قرار بتاخده، فلذلك يسكن الغضب ثم تأخذ القرار الذي تريد. قال ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة هي رواية على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل رجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني العلاج إزاي؟ قلنا قد يتعاظم الإنسان في نفسه، أنا ما بدأوش أبدا بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني ده لازم مجاهدة النفس، يعني لا تدع الخيرية لغيرك، يعني لا تدع الخيرية لغيرك، يعني يكون أنت المقدام. نقول لك كده يعني إيه؟ دي إهانة، إهانة لما أجي أطبق الشرع، ده الإهانة في مخالفة الشرع، الإهانة كده تكون في مخالفة الشرع، لكن عمر الشرع ما جاء لإهانة الإنسان، ده لعزه، يعني لعز الإنسان ورفع شأن ذلك الإنسان. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، اللي هو يبقى السباق بذلك الأمر، المقدام لذلك الأمر، لكن قد يتعاظم الأمر في نفس الإنسان يقول لك ده ما يستاهلش أن أنا أبدأ بالسلام وهكذا، بيضع حواجز كده ده انت اقرا الروايه وافهم الروايه ولازم اجاهد نفسي. يعني مجاهده النفس، يبقى مجاهده نفس انا اسعى للخيريه، لا تسبق الى ذلك، يعني لا تسبق الى ذلك. ليه؟ هو يكون افضل منك، انت تتمنى هو افضل منك؟ لا، ما تمناش ذلك. طب انت تكون افضل منه بقى، تسابق بالسلام. خيرهم الذي يبدا بالسلام، هو الذي يعني جعل هذا الوصال بعد هذه المقاطعه، دي خيريه واحنا نسابق في ذلك وفي ذلك فتنافس تنافسون. لكن هي عايزه يعني مجاهده النفس وعلاج، لان في حواجز داخل النفس تمنع من ذلك الامر، وده كبر بيبقى. يعني اياك والاستكبار على شرع ربك سبحانه وتعالى. لما قال كده يبقى سمعنا واطعنا. ومر علينا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حل، لا يحل لامراه ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. وبينا ان ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث ايام مست من الطيب وما لها حاجه في الطيب، لكن عشان تخرج من الاحداث. لما مات اخوها، مات ابو سفيان رضي الله عنه، يبقى بعد ثلاث ايام مست من الطيب، قالت وليس لي حاجه في الطيب. امال مست الطيب ليه؟ عشان تخرج من الاحداث. خلاص هي قالت انا مش حماسه دي بس انا خرجت من الاحداث، لا تفعل فعله خرجت بها من الاحداث اللي هي مس الطيب، فكانت تمس ذلك الطيب وليس لها حاجه في الطيب. ليه بتفعل كده؟ عشان تخرج من الاحداث. يبقى ده المسلم دايما كده، مسلم كده، يبقى انا مؤهل ان انا اسعى دايما الى تفعيل النصوص. يبقى خيرهم الذي يبدا بالسلام، يبقى انت يعني تسعى للخيريه، وهذه الخيريه موجوده بس عايزه مجاهده النفس. لكن يتعاظم الانسان في نفسه، انا لا ابدا ابدا، يعني هو اللي ياتي ببدء السلام. طب انت ليه تمنع نفسك عن هذه الخيرات؟ بس الامر محتاج الى مجاهده النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ثم يذكر الباب التالي، باب ما يجوز من الاجران لمن عصاه. قال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، إذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل ولا استهدر إلا اسمك، استهدر الاسم. ما يجوز من الهجران لمن عصى. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.